يعني ده أبرز الحاجات كخريطة عامة. نسأل الله سبحانه وبحمده إن هو يعني يتم لنا نورنا ويغفر لنا تقصيرنا، ونسأله سبحانه وبحمده أن يتقبل منا ومنكم. وإحنا الحقيقة محتاجين يعني جدا جدا جدا جدا جدا بعد توفيق ربنا سبحانه وبحمده وتيسيره لدعوتكم ودعمكم. دعمكم مش هقول دعم مالي، الحمد لله احنا قلنا مؤسسة غير ربحية. مش هقول يعني فكرة جاه ولا مش عارف ولا الكلام ده، الحمد لله احنا ما عندناش مع القصة دي، بس دعمكم بالدعاء أهم نقطة. ادعوا لنا ربنا يصلح نوايانا ويصلح أعمالنا، ادعوا لنا ربنا يصرف عنا السوء ويوفقنا لما يحب ويرضى. يعني أتمنى ما تنسوناش من دعواتكم المباركة. يعني سبحان الله لعل هذا الخير الكبير الواحد لما يقعد يتفكر فيه والله هو محض فضل وامتنان من الله سبحانه وبحمده. أنا دايما أقول في ناس مخلصين، ناس محبين لربهم، محبين لنبيهم، محبين لدينهم، محبين للوحي ولكتاب ربنا تحديدا، ناس محبين لأوطانهم وبلادهم وحابين يعني يغرسوا فيها خيرا. الحمد لله رب العالمين، المعلمين والمعلمات وفرق العمل جزاهم الله خيرا. هم صراحة يعني هم الجنود المجهولين اللي ورا الكلام ده، ربما يعني من ترونه على الشاشة أو يعني من يظهر أمامكم هو أسوأ واحد فيهم أو أقلهم، أو يعني أنا يعني زي ما بيقولوا كده إيه، أنا كأني أنا باخد الغنم وهم عليهم الغرم، هم تعبانين ورا الستارة وبيبذلوا مجهود ضخم يعني، وأنا ربما بطلع في الآخر أخد اللقطة يعني في المظهر. فالواحد دايما يعني يخاف من إن هو يكون جسر يعني يعبر عليه الناس إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. صلى الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. وأنا مقدر جدا ومثمن جدا لجهود الناس اللي وراء الحمد لله هذا العمل الضخم يعني، الذي لولا عون الله وتوفيقه ما كان. لدرجة أنا كنت عندنا احتفال يعني لاحتفال لأولادنا الأوائل في أكاديمية بهجة أمس يعني، أنا وكان في لقاء كده على هامشه يعني أو في أول اليوم يعني لتكريم فريق العمل يعني. أنا ساعتها قلت لهم بملء فمي، أنا لو أستطيع أني أضع حذاء كل واحدة منكم على رأسي أضع على رأسي يعني كبارا لما تقومون به وللمجهود الضخم اللي أنتم بتبذلوه. فأنا حابب أغتنم الفرصة دي أن أشكر كل فرق العمل في مركز العلم والعمل، سواء في أكاديمية المدبر الصغير، في قسم تعليم الصغار، في أكاديمية بهجة، وقسم تعليم التعليم المعاون في معهد العلم والعمل، وقسم تعليم الكبار في مركز التعليم عن بعد، في مركز العلم والعمل النشر والتوزيع، في كل الأقسام المختلفة الحقيقة، في إدارة المشروعات، في القسم الإعلامي. أنا حابب أشكر الجميع وأقول للجميع فعلا حرفيا والله الذي لا إله إلا هو، أنا بشوف إن كل واحد فيكم يستاهل نضع أضع حذاءه على رأسي، يعني مش هشيله هو أشيله حذاءه على رأسي. فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. فأنا بهتم الفرصة حين أنا أشكرهم، لأن يعني لولا أولئك الأكارم والأفاضل يعني بعد توفيق الله سبحانه وبحمده ما كان شيء ليكون. وهم جنود مجهولين زي ما قلت، أنا ربما أظهر باخد اللقطة أو يعني مبقاش نصيبي أكتر من إن الواحد بيحب حاجة يعني بيتمنى إنها تحصل، فالناس دي بتبذل مجهود ضخم عشان خاطر الكلام ده، إن أنت يخلوا أحلام الأمس حقائق اليوم. يعني الحاجات اللي انت ربما كنت حلمت بيها امبارح يخلوها حقائق النهارده موجوده. فالحقيقه انا برضه دايما اذكر بهذه المساله، ودايما اقول سبحان الله، يعني اقول يعني للناس اقول اذكروني عند ربكم، يعني اذكروني عند ربكم. الواحد يعني هو مقصر وكذا لكن يستفرغ وسعه، لكن اذكرونا عند ربكم يعني سبحانه وبحمده، مش بقى زي الراجل بتاع الدنيا اذكرونا عند، او يعني الراجل دكها اذكرونا عند ربكم يعني. ودعواتكم يعني احنا الحقيقه اكتر حاجه محتاجينها دعواتكم، محتاجين دعواتكم فعلا. باكد على المساله تاني وتالت ورابع، لان سبحان الله لعلنا يعني من اسباب التوفيق بعد ولايه الله ورعايته بشكل اساسي، لان المشتغلين بالوحي هم اهل الله وخاصته، فبعد ولاية الله سبحانه وبحمده وإكرامه، إحنا بنحتاج دعوات الناس بالتوفيق والسداد والهدى، وأن يصرف عنا السوء، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن ينجينا من الظلمات إلى النور، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها بطن. تدعو لنا إن شاء الله، نتمنى يعني من القصة دي. وأنا دايما أوصي حتى الفرق العمل، المعلمين والمعلمات وغيرهم، بأن هم ما يغفلوش عن الدعاء، أن يكون حتى في ركعتين كده بيتصلوا في اليوم، في أي وقت في اليوم، بنية أن ربنا يعني يفتح لنا ويبارك لنا ويصرف عنا السوء وييسر لنا الخير حيث كان، وما يحرمناش الخير اللي احنا فيه ده بذنوبنا. انا دايما اقول يعني دايما والله اكثر ما اتوسل لربي به سبحانه بحمده انه لا يحرمني الرزق بذنوبي او بتقصيري، ولا يحرم المسلمين هذا الخير بسبب تقصيري وذنوبي، يعني لا يحرم غيري الخير بسببي. فالواحد بيفتكر كده الرجل اللي هو كان في قصه سيدنا، الحدث اللي حصل مع سيدنا موسى، ان فيكم فلان، فالواحد دايما يدعي ربنا انه ربنا ما يجعلوش سبب في غلق باب خير، او في يعني او في او في تعسير امر تقصيره يعني. ودايما اقول يا رب يعني ان كان من شيء فالواحد يستاهل العقوبه، لكن ما يكونش الناس يعني الخير ده ما يحرمش الناس منه يعني. فاتمنى يعني ان شاء الله تشملونا بدعواتكم المباركه بالتوفيق والسداد، وان انتوا فعلا تكونوا عون لنا، يعني تدعمونا ان احنا نتعاون على هذا البر والتقوى، نتعاون على هذا الخير يعني لاطفالنا ولفتياننا ولرجالنا ونسائنا ولبلادنا واوطاننا، نتعاون على هذا الخير يعني باي يعني الحمد لله بدعم، بكلمه طيبه. انا دايما اقول احنا في مركب واحده، يعني نحن في قارب واحد، في مركب واحده، ما احناش حد في مركب حد بيقود وحد بيقاد، لا الحمد لله احنا في مركب واحده، لكن لعل يعني ربنا قدر ان احنا زي ما بيقولوا نشعل الشراره او نشعل الفتيل او ناخد الخطوه، وان شاء الله انتوا تلحقونا، واللي عنده حاجه مسؤول عنها من امور المسلمين اجتهد في تجويدها على قد ما يقدر وتسديدها وترشيدها عشان سيسال عنها امام الله، واللي مسؤول عن اطفاله ولا مسؤول عن نفسه. احنا زي كان بيبقى دايما حلمنا ان الاسره المسلمه كلها يعني تنتظم في كل ذلك، في الاحياء بالوحي، ان يحصل ما يتكلم عنه بعض الفضلاء من يسمى التداول الاجتماعي، التداول الاجتماعي لقضيه الاحياء بالوحي، ان احنا نحيا بالوحي ونحيا بالوحي زي ما كان حاضر في الصحابه، فربنا جعلهم سبب في احياء البشريه، وكذلك اتباع الانبياء. يعني كنت اتمنى ان احنا او دايما امنيتي ان احنا نكون حقا اتباعا للانبياء، نحن نكون حقا على منهاج النبوه، نكون من الحكماء الاولياء الاصفياء اتباع الانبياء، نكون فعلا حمل حقيقيين للواء الاصطفاء، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنسال الله ان نكون كذلك اجمعين يعني. فدي ده يعني ده الطلب الاول، انتوا ان شاء الله تشملونا بدعوتكم ان شاء الله، دعمكم لو بفكره لو بكذا، يعني كونوا على يقين لو حد ارسل فكره دعم بشيء، يعني ان شاء الله ده ان شاء الله يكون محل اهتمام وعنايه مننا، وان لم يظهر ذلك يعني. وزي ما قلت عشان كده يكون في بوت للتواصل ان شاء الله بشكل عام فيما يخص كل انشطتنا. يعني برضو اتمنى ان انتوا تعذرونا، يعني زي ما قلت تدعمونا او تشملونا بدعمكم، زي ما قلت ما يهمناش الدعم المالي والكلام ده اصلا، انا قلت احنا مؤسسه غير ربحيه ولا الشو ولا الزيطه، برضو ما يهمناش الكلام ده الحمد لله، بس يهمنا جدا ان انتوا يعني تدعمونا زي ما قلت بدعواتكم وبارائكم ومقترحاتكم وبقلوبكم الصافيه الطيبه يعني. واتمنى برضو ان انتوا تعذرونا وتستغفروا الله لنا، تعذرونا وتستغفروا الله لنا، احنا بنجتهد على قد ما نقدر وربنا يعلم يعني. انا دايما اقول والله ربنا يعلم صدقنا في محبه اطفال المسلمين، في محبه المسلمين والمسلمات يعني، والله ربنا يعني نسال الله ان نكون صادقين، خلينا نكون يعني عشان نسال الله ان نكون صادقين في حبه وفي حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي حب دينه وفي حب كتابه وفي حب المسلمين والمسلمات، وخصوصا اطفال المسلمين والمسلمات يعني الاطفال بالذات. انا اقدر اجزم يعني يشهد الله ان انا يعني انا احب الـ الاطفال جدا جدا انا ومن معي يعني، هم ربما احسن مني. فاحنا فعلا بنحب المسلمين والمسلمات، وبنحب هذا الدين، بنحب هذا الكتاب، بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بنحب ربنا، ونفسنا نعمل حاجه، بنحب بلادنا، بنحب بلادنا الاسلاميه. يمكن الواحد ما كانش حاسس بالنعمه دي في فتره من فترات عمره واحنا صغيرين، بنحب بلادنا الاسلاميه، بنحبها ونتمنى لها انها تكون في احسن حاله يعني. فاحنا يعني الحمد لله النقطه دي يعني اللهم لك الحمد حاضره، لكن احنا بشر في النهايه، وارد ان احنا نخطئ، وارد ان احنا نقصر. كونوا على يقين ان كان في اي خطأ فهو ما كانش مقصود، ان كان في اي تقصير فهو مش مقصود. اتمنى تحسنوا الظن بينا وتعذرونا وتستغفروا الله لنا. وزي ما قلت يعني ان شاء الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، مؤمن اخوه، المؤمن مرايتي، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فنتمنى ان شاء الله يعني تكونوا يعني مرايا صالحه لنا ان شاء الله، يكون في اخوه صادقه ان شاء الله تكف علينا ضيعتنا، تدعموننا من او تحوطوننا من ورائنا، بحيث نقدر نكمل عملنا وتغلبوا حسن الظن، وتكونوا على يقين ان لو في شيء صدر فده مش مقصود، مش مقصود ابدا يعني. لا لا، وما ابرئ نفسي وما ابرئ احدا من العيب او الخطا او التقصير. لكن يعني مثلا في اوقات كتيره جدا الناس بتقول مثلا بنتواصل والناس ما بتردش علينا، انا حتى الان اقدر اقول ان احنا فاشلين اعلاميا شويه، فاشلين تسويقيا، يمكن لان احنا مهتمين اكتر بالشغل على الارض اكتر من الجو الايه الاعلامي والتسويقي. فحتى الان على مستوى التواصل احنا عندنا ضعف واضح جدا، لكن ربنا يشهد بنحاول نصلحه على قد ما نقدر. لكن الطاقة معظمها مصروفة للعمل على الأرض، ونحن نعمل حاجة أو نصنع شيئا، لأن إحنا ابتلينا بالكلام اللي هو الزيت وخلاص، ابتلينا بالشو، ابتلينا بالحاجات الضخمة اللي مش عارف البراقة اللي فيها مئات الألوف، وفي الآخر ما تلاقيش حاجة على الأرض. إحنا يعني يمكن شغلنا معظمه على الأرض، علشان كده عندنا تقصير في الحاجات اللي في الفضاء، تقصير بقى في ما هو خارج المناطق اللي بنشتغل فيها او الاشياء اللي بنشتغل فيها. وفي النهايه زي ما قلت برضه هو عمل الحمد لله رب العالمين غير ربحي تطوعي، اقصى حاجه ممكن شخص يعني يتلقاها حبس وقت. فالحمد لله يعني العمل كذلك. فاحنا بطبيعه الحال في قصور في هذه الاشياء، ربما ده بيكون بيزعل البعض شويه، انتوا تواصلكم ضعيف، انا تواصلت معاكم فتره وما ردتوش، انتوا اعلاميا مش عارف في ايه، في ارتباك مش عارف تسويقي في الشكل الفلاني. لا انكر حصول ذلك، لا انكره ابدا يعني، لكن احنا بنسد ونقارب على قد ما نقدر، ونسال الله عز وجل ان احنا نقدر الامر ده نتممه او يتم بصوره احسن. بس دايما لما يكون في خيار ما بين العمل على الارض والعمل في الفضاء، احنا بنحب نعمل على الارض اكتر يعني، يمكن ده خيارنا الرئيسي. واتمنى يعني الحاجه الطلب الثاني ان انتم تعذرونا وتحسنوا الظن بينا وتستغفروا الله سبحانه وبحمده لنا. النقطه الثالثه اللي اتمناها ان انتم تشاركونا الهم، تشاركونا الهم. انا دايما اقول الحمد لله ان يعني المسلمين والمسلمات احنا مش محناش يعني اولى منهم بهذا الدين، الحمد لله ده شرف لينا طبعا، بس احنا عشان ما نعتبرش نفسنا احنا بقى حاجه عاليه والمسلمين في طبقه دنيا، حاشا وكلا. انا حتى زمان ما بحبش كلمه العوام، بحب كلمه الجماهير. جماهير المسلمين الحمد لله بيحبوا ربنا برضو، بيحبوا الرسول، بيحبوا الدين يعني. فاتمنى ان انتم تكونوا تشاركون الهم، هم احياء المنهاج النبوي في البناء والتزكيه والتعليم بتاع القران الكريم، هم مقاومه او مكافحه او التحرر من الاستعمار التعليمي، هم الامن والامان الايماني، هم اصلاح البيوتات ومؤسسات المجتمعات. الهم ده يعني معظم هم نتمنى ان انتم تشاركونا اياها ان شاء الله، مشاركه حقيقيه مش كلام وخلاص، مشاركه حقيقيه فعليه. اكتر مشاركه دلوقتي الحمد لله انتم بتعملوها بفضل الله وجزاكم الله خيرا، وجزاكم الله خيرا ان انتم الحمد لله بتنتظموا في انشطتنا، بتثبتوا لينا وليكم وللناس اجمعين ان الامر ده ممكن وقد يحصل. عشان كده انا بشكر اي حد انتظم في انشطتنا، بشكره شكر جزيل، لانه في الحقيقه ساعدنا ان احنا نثبت عمليا للناس ان هذا ممكن، ان ممكن ان حد يتاهل علم وعمل، ان ممكن حد في تعليم، ممكن تعليم معاون، ممكن متدبر صغير. فانا بشكر الناس دي والله، وفضلهم عليا وعلى اخواني كبير الحمد لله. يعني اتمنى تشاركونا الهم دي، مشاركتكم الهم ان الحمد لله ان انتم هذه الانشطه الحمد لله بتنتظموا فيها، توسعوا انتظامكم فيها، تترقوا فيها من مستوى لمستوى، تصبروا عليها الحمد لله وتدعموها. وده أعظم مشاركة للهم، إن أنتوا بنفسكم في مشاركة أخرى. أتمنى إن أنتوا تتحملوا الهم معانا بقى الإصلاحي، إن أنتوا من آنستم فيه خيرا قولوا له والله في مثلا مدرسة المتدبر الصغير ممكن تلحق ابنك بيها 7 سنوات، في كذا التعليم الكبار، في كذا، معلش ابذلوا وقت شوية أو جهد، ممكن تقعدوا بقى 2 3 ساعات تسمعوا الكلام ده، معلش تحملوا رغي، أو مثلا ممكن تبصوا على نشرات الإصدارات أو تتعرفوا تتعمقوا شوية في معرفة الأمور، بحيث إن أنتوا تقدروا تدلوا أكبر أكبر قدر، الدال على الخير كفاعله. وأنتوا ما تعرفوش سبحان الله كثير جدا بتبقى أخت فاضلة أو أخ فاضل بيرشد إنسان لحاجة بتكون عنوان سعادتي في الدنيا وفي الآخر، عنوان سعادتي في الدنيا والآخرة. فأتمنى يعني أتمنى إن أنتوا تشاركونا الهم وتكونوا شركاء حقيقيين لينا، شركاء استراتيجيين لينا. كما ما تعرفش يمكن جات لكم فرصه ان الانسان سبحان الله يقدم لربه، يقدم لدينه، يقدم لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقدم لكتاب ربه، يقدم للمسلمين، بل يقدم لنفسه. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. فاتمنى مشاركه الهم. احنا يمكن ما بنعتمدش، احنا بنعتمد على الله اولا، بس اقصد احنا ما بنعولش يعني تعويل كبير على فكره الدعايه والانتشار والكلام من ده، لا احنا بنعول على فكره ان في حد الحمد لله جرب وذاق، فهو بينقل تجربته لغيره وغيره وغيره. فأتمنى الناس ما تقصرش في هذه المسألة. كان يعني كنت بشوف حاجات لطيفة وجميلة كتير كان الناس بيعملوها، إنه مثلا واحدة خدت دورة ما عجبتها، عجبها فيها أشياء، ربما تكتب بوست عندها نفسها لنفسها، بوست كده على صفحتها الشخصية، سبحان الله ربنا بيشوف أكتر من حد وبيبقى خير. فأنا برضو أنا بستغرب من إن يعني اللهم لك الحمد، إحنا في عندنا ألوف ألوف حرفيا يعني الحمد لله انتفعوا بأنشطة مركز العلم والعمل المختلفة في مراحل عمرية مختلفة. هذه الألوف لو كل واحد فيهم بس كتب بوست كده بسيط عن تجربته هو، عما استفاده، عما انتفع به، بوست بسيط جدا، ده قرأ 1 2 3 4 بس، ما نقعدش نلف في نفس الدايرة يعني. قرأ 1 2 3 4 5 يعني دلوقتي احنا على مشارف اشياء. طب ما احنا ممكن نكتب، كان في بعض الاخوات الفضلات بيعملوا كده على الأنشطة والإصدارات، اصدار عجبك، قالتيه عجبك، طب ما ممكن تعملي عنه بوست. واحنا كلنا دلوقتي بدل ما الواحد بيخش بيقعد وقت في كلام فاضي. ف يعني احنا بنعول بصراحه على المساله دي، على التجارب الشخصيه، مش على فكره الدعايه اللي هي الزيطه وخلاص، وده فعلا اللي بيأثر في الناس بشكل كبير يعني. بحس سبحان الله في ناس بيبقى نفسها في الخير ده ونفسها يوصلها الخير ده، بس مش عارفه او ما وصلهاش. وزي ما قلت احنا برضو الاله الاعلاميه بتاعتنا ضعيفه شويه، الاله التسويقيه بتاعتنا ضعيفه، لان احنا الحقيقه معظم مجهودنا مركز في اشياء اخرى وما عندناش طاقات لاشياء زي دي. فعشان كده اتمنى ان شاء الله ان انتم يعني ربنا يجزيكم خيرا تساعدونا او تدعمونا في هذه النقطه. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله نوعدكم باذن الله بحاجتين، الاولى ان شاء الله ان في الغالب اللقاء الطويل ده هيتقطع كده ان شاء الله ويتم اعداده بشكل احسن ان شاء الله من خلال قسم التعليم، قسم اداره المشروعات والقسم الاعلامي. النقطة الثانية إن شاء الله أنه يكون فيه، ربما يكون فيه بثوث أخرى إن شاء الله. هذه البثوث هتكون أكثر تخصصا بقى، نتكلم بشكل مباشر قوي عن أنشطة مثلا قسم التعليم الصغار، نفصل فيها شوية، نشرح بعض الحاجات لربما بعض الناس اللي تحب تكون تنتظم في هذه الأنشطة إن شاء الله. ده بإذن الله يتم إن شاء الله رب العالمين في بثوث أخرى إن شاء الله في هذه الفترة، لأن معظم الأنشطة هتنطلق 1/7 إن شاء الله. فعشان كده احنا يعني كنا مضغوطين شويه في الوقت وحبينا ان احنا ما نتاخرش عليكم يعني، حتى برضو المفروض اللقاء كان يتم اعداده بشكل احسن من كده، بس يعني هذا ما يسر الله وقدره. نسال الله سبحانه وبحمده ان يتم لنا ولكم النور، وان يغفر لنا ولكم التقصير، ونساله سبحانه وبحمده ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسال الله سبحانه وبحمده أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. نسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كما نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفي فلسطين والسودان وفي كل مكان، وأن يشد وطأته على القوم الظالمين. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يشد وطأته على القوم الكافرين. نسأل الله أن يجعل عليهم سنيا كسن يوسف، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يخالف بين كلمتهم ويلقي في قلوبهم الرعب وأن يلقي عليهم رجزه وعذابه. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينصر إخواننا ولا ينصر عليهم، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يعينهم ولا يعين عليهم، ويهديهم ويسر الهدى إليهم، وأن ينصرهم على من بغى عليهم. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يفرغ عليهم صبرا ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف، وأن يستر عوراتهم وأن يؤمن رعاتهم، وأن يحفظهم بين أيديهم من خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم من فوقهم، ونعوذ بعظمته أن يغتالوا من تحتهم. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل بلاد المسلمين يعني كلها آمنة، ونجنبنا وأبناءنا نعبد الأصنام، أسأل الله أن يجعل مصر آمنة وأن يجنبنا وأبناءنا نعبد الأصنام، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين كلها من الفتن المضار منها وبطن، أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن المضار منها وبطن، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم، وأن يوزعهم أن يوفوا بعهده الذي عاهدهم عليه، وأن يجعلنا منهم، أسأل الله سبحانه وبحمده أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن ينجينا من الظلمات إلى النور، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا أن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يجعلنا شاكرين النعمة قابلين لها مثنين بها عليه، وأن يتمها علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.